تجمعنا عالسحاب. قولوا معي عالابواب جرب يجي عالابواب عالسحاب رح يجمعنا عالسحاب. دعوا نتمسك بالوعود ونتسلح فيها تيعود وبرابع ودف وعود نترنم له شيخ وشاب. جمعنا عالسحاب نصحاب الوهم العيان نرجع نحيا بالإيمان نتبع خطوات بأمان نلهج بكلام الكتاب عالأبواب جرب يجي عالأبواب عالسحاب رح يجمعنا عالسحاب. عيوني تادت لرؤيا ونفسي ملت كل تقاو روحي عن شبال لقا قلبي عن هالدنيا تاب عالابواب جرب يجي عالابواب عالسحاب رح يجمعنا عالسحاب. راجع ينطفنا لطال بيده صنعها استنينا يسوع البار رح حب فينا ببيت الله عالابواب جرب يجي عالابواب عالابواب عالسحاب رح يجمعنا عالسحاب. حقلنا نفرح العريس جاي العريس جاي عروس المسيح تجهز العريس جاي يا كنيسة جاي العريس اللي اختارك قبل التأسيس كمل جهازك بالتقديس جرب يجي عالأبواب عالأبواب جرب يجي عالأبواب حبيبنا يسوع عالسحاب رح يجمعنا عالسحاب. يا اخي عالأبواب جرب يجي عالأبواب عالسحاب رح يجمعنا عالسحاب. هاليلويا.